قال مالك الرجل يقدم من سفره وهو مسترا ومرأته مسترة حين طهر في حيضها في رمضان فإن لزوجها أن يصيبها. هذه قضية ما ودنا نقراها على الناس، لكن مالك سفرها ولها مع الناس حالاتها، وأمر يقع للمسافر. وجاء هذه الصورة، رجل مسافر وقدم ظهرا، قدم عصرا، نقولنا إذا قدم علم أنه يقدم صباحا يقدم إيش صائم، لكن هو حيقدم بعد العصر زي هذا الوقت، قدم مثل هذا الوقت، يعني يقدم مثل هذا الوقت، له أن يقدم مسفر ولا صائم؟ له. فإذا قدر وأقدم وقدم من سفره بعد العصر مفطرا، حينما دخل إلى البيت الزوجة تغتسل من الحيض، يبقى طهرت من الحيض ولا لا؟ كانت مفطرة ولا صائمة؟ مفطرة. قال بدل أنت مفطرة وطهرتي وأنا مسافر ومفطر، إذا لنا الحق. فوقع على أهله، يقول له أن يواقع أهله. ليش؟ كل منهم مفطر، هو مفطر بسبب إيش؟ سفره، وهي مفطرة بسبب إيش؟ حيضها. وهذا قول الشافعي. يبقى مالك والشافعي اتفقا في هذه القضية. كذلك إذا كان هم الاثنين مسافرين ووصلوا مع بعض ودخلوا مفطرين، يبقى لهم الأكل والشرب فقط ولا لهم الأكل والشرب وغيرهم؟ وغير. إذا القضية واحدة عند مالك والشافعي، ولكن عند أحمد رحمه الله والصحيح عند الأحناف ليس لهم حتى الأكل. الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بساعة عليها أن تمسك بقية النهار، والقادم من سفر إذا قدم قبل الغروب بساعة عليه أن يمسك بقية النهار، لأن للجزء الباقي من نهار رمضان حرمته، وعليه أن يحترم الباقي من رمضان فيمسك. ولذا عند أحمد رحمه الله لا يحق له أن يأتي زوجته إذا قدم من سفر مفطرا فوجدها طهرت من الحيض، لأنه كان له الحق في الفطر في سفره، فلما أصبح مقيما هل بقيت الرخصة معه ولا تركها في حدود البلد؟ ها؟ أخذت منه الرخصة عند الدخول، لأن الرخصة للسفر والسفر انتهى، إذا سحبت منه الرخصة. فلما سحبت منه الرخصة ما في بها إيه؟ لم يبقى له عمل حرم. قالوا طيب تجزئ اليوم، يوم يأكل بعضه يأكل وبعضه ما يأكل، يقول نعم. كان عليه أن يدخل صائما، وسمحناه في أن النهار طويل، فبلم وصل، والفطر لمشقة السفر، والسفر قد انتهى، إذا خليه يرقد. ليست هناك مضرة عليه أو ملجئ لأن يأكل أو يشرب، إنما أبيح له الفطر من أجل مشقة السفر، والسفر قد ألغي انتهى، والحكم يدور مع علته وجودا وإيش وعدما. طيب عند الحنابلة لا يفعل، وإذا فعل هل عليه كفارة كما لو كان مقيما ووطئ أهله، أو ليس عليه كفارة؟ يختلفون في الكفارة، لأن هناك شبهة، شبهة الفطر بالسفر وشبهة الفطر بالحيض، وخلاف احتراما لخلاف الفقهاء الآخرين. والصحيح لا كفارة عليه في هذه الحالة عند من يقول بعدم جوازها. إذا من قدم من سفر وهو مفطر فوجد زوجته وهي قد طهرت من الحيض، أو وجد جاريته مجنونة كما يقولون ليس عليها صيام أو إلى آخره، ووطئ في نهار رمضان في نهار قدومه من سفر، فمالك والشافعي يقولان لا شيء عليه، جائز له ذلك. وأحمد رحمه الله يقول لا يجوز له فعل هذا، لأن الحائض تطهر أثناء النهار، النفساء تطهر أثناء النهار، الغلام يبلغ الحلم أثناء النهار، الكافر يسلم أثناء النهار، المسافر يقدم أثناء النهار عليهم جميعا أن يمسكوا حرمة لبقية اليوم. وقد جاء في وفد ثقيف لما جاءوا سنة 9 من الهجرة وأسلموا في أثناء النهار أمسكوا بقية النهار وصاموا بقية الشهر.